الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمين والله من لجا والتجا إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، السلام على المكسورة ضلعا، السلام على المرطومة خدا، السلام عليك يا فاطمة، رحل النبي محمد خير الورى، يا دار بعد محمد ماذا جرى؟ صيغي لي المأساة كل فصولها لأصوغ من دمع المحاجر أنهرا. يا دار قولي أي ضلع طاهر ما بين بابك والجدار تكسرا، وبأي زاوية حبيبك محسنون من وخزة المسمار خر على الثرى، وبأي خد من حرارة نطمة قرط البتول على التراب تنثرا. يا دار قولي وصدي ما يشاع ويفترى، هل كنت ناظرة لكسرة ضلعها أم رمت خلف الباب خدا أحمرا؟ هل رمت فاطمة بغير خمارها وهي التقى وبها الحجاب تسترا؟ أم كنت ناظرة للطمة خدها أم رمت خلف الباب خدا أحمرا؟ مذ أضرموا نار الأسى في دارها يا دار أوما توقد قلبك وتفطرا أسألك يا دار أسمعت عندما عصروا فاطمة بين الباب والجدار أخذت تنادي وهبتا أسمعت يا أبتا ساعة دفعهم للباب هل كان النداء مؤثرا تأثرتين يا دار لو لا لما سمعتين فاطمة أسمعت يا أبتا ساعة دفعهم للباب هل كان النداء مؤثرا كل الجراح أمام عينك يا دار كل الجراح أمام عينك فصلت فلأي جرح كان حزنك أكبر بأبي التي كانت تصبر نفسها متألمة 70 يوم ها متألمة من ذلك الضلع المكسور وذلك اللطف وذلك الخد المرطوم لكن يا مؤمن كانت تصبر نفسها ليش كانت تصبر نفسها بأبي التي كانت تصبر نفسها كي لا تعذب من أساها حيدرا خايفة على أمير المؤمنين ما يتحمل يسمع أمنة فاطمة لكن أسألك خفيت بنتها على عليه لو ما خفيت كلما دخل علي الدار سمع لها أنينا يقطع الفؤاد زايد عليك اليوم يا زهرة تلون بطل البواجن شعب دربي لا توني يم الحسن بطل الحنين وجاوبين شوف يا ولادك بالبواجن ذوبين قالت يا حيدر فرقا وبينك وبين بودا اعترت سافر عنك يا بحص أني من المرض ما شوف يا حيدر سلام تزوج بعد عيني يا أبو حسين بأمام بس الله الله بعد عيني بهاليتام سكن بواجيهم ونشف دمعة العين واجمع أصحابك عقاب ما توجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوه واللي كسر ضلعه بالباب عصرون لا يحضرون جنازتي يمشي يدبدي ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي ولليوم من ضرب الرجس ما سكن روح وبعدي على المختار ما نشفت دموع قبلي ولطمني فوق خدي ومحجر العين لكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد في زيارة فاطمة سلام الله عليها: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك، فوجدك لمن امتحنك صابرة. هذه فقرة من الزيارة الواردة في حق فاطمة سلام الله عليها. نتساءل، هل يصح الامتحان قبل خلق البشرية؟ كما أن المعلوم أن الدنيا هي محل الامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليمتحنكم، فالدنيا هي محل الامتحان، مع أن الزيارة تقول يا ممتحنة امتحنك الله متى؟ قبل أن يخلقك. فهل يصح الامتحان، وهل الامتحان ممكن قبل خلق الإنسان أو لا يصح؟ نقول أن الله عز وجل عالم بالإنسان قبل حتى أن يخلقه، ويعلم ما يصير إليه الإنسان وما سيقول إليه الإنسان، وكان بإمكان الله عز وجل أن يبعث الخلق مباشرة قبل أن يوجدهم في هذه الدنيا. إلى أين؟ كل إلى مصيره، هذا إلى جهنم وعياذ بالله، وهذا إلى الجنة يستطيع. لما؟ لعلمه بما سيقول إليه هذا الإنسان. فلذلك الله عز وجل علمه سابق على خلقه، فيعلم ما سيقدمه العبد. فوجدك لما امتحنك، يعني في تلك النشأة رأى الله عز وجل أن الامتحان الذي سيقدم ستصبرين عليه. فنقول أن الإمكان حاصل، إمكان الامتحان قبل هذه النشأة، يعني رؤية الله عز وجل لما سيقول إليه العبد هذا حاصل. يرى أن هذا العبد سيقول إلى هذه النتيجة، يرى أنه يمتحن هذا الإنسان، فيعلم مصير هذا الإنسان إلى أين. فالامتحان وإن كان في هذه النشأة، ولكن نتيجة هذه الامتحان الله عالم بها حتى قبل هذه النشأة. لكن نقول، ما هو الامتحان التي امتحنت فيه السيدة فاطمة سلام الله عليها؟ المحنة والامتحان بمعنى المكابدة، شيء ينزل على النفس يعبر عنه مشقة، وتظهر من الروايات ويظهر من الروايات المستفيضة أن المحنة التي قاستها فاطمة سلام الله عليها لا تقتصر على سنها 18 فقط في هذه الدنيا، يعني أن الامتحان إلى فاطمة الزهراء مو مخصوص فقط في هذه الدنيا، مع أننا قلنا في بادئ الأمر أن محل الامتحان هو الدنيا. المحنة المكابدة التي تستشعر بها فاطمة ليس مخصوصا فقط في هذا العالم وهذا الوجود، وإنما مكابدتها تكون كما تكون في هذه النشأة، تكون محنتها في البرزخ، وتكون محنتها في يوم القيامة، وتكون على الصراط حتى يدخل الناس إلى وين؟ إلى الجنة. كل هذه الفترة العصيبة فاطمة سلام الله عليها في محنة وفي مكابدة. فلذلك نرى أن الخصوصية في هذه المكابدة يفسرون هذا المقام بما له نحو من العقيدة. شلون؟ يعني ما هو الوجه أنه تكون مكابدة إلى فاطمة إلى ما بعد هاي النشأة؟ نسألكم إحنا، لو كان واحد أعطينا مسؤولية معرفة شؤون الأوضاع الموجودة في باربار، والأوضاع معروفة، مو الكل أوضاع تكون جيدة أو جيد جدا، وإنما هناك من هو أوضاع شنو ضعيفة جدا. إذا كان هذا حريص على أن يلتفت إلى جميع أوضاع الناس الموجودة، متى ما تألم واحد من المجموعة الموجودة في باربار، أحد الأشخاص متألم وما يقدر يعيش وضعه كله، هذا المسؤول عليه يتألم لو ما يتألم؟ ها؟ مفترض يتألم. له يقول أنا إذا الأوضاع الإنسانية الموجودة في البلد مؤلمة فأنا أتألم إلى هذا الأمر. أنا أسألكم بالله، هذا إحنا نتكلم عن مكان مجتمع صغير، اللي عنده رئاسة دولة إسلامية وهو من النبي الأكرم صلوات الله وسلامه، وهو الذي يرعى الأمة بأجمعها، يتألم النبي لو ما يتألم؟ وفاطمة سلام الله عليها مرآة إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعبر أم أبيها فاطمة بضعة، يعني تحمل نفس جزء المبادئ اللي أنا أحملها من الرسالة، والهم كذلك، كما أن رسول الله في قلبه هم إلى الأمة، كذلك من الذي يكون نفس رسول الله وهو أمير المؤمنين، والذي يكون كذلك جزء لا يتجزأ منه، وهو يمن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يعني فإذا كانت هي المكملة إلى الرسالة، فالمفترض كذلك تتألم وتشعر بالآلام التي تشعر بها الأمة. وإحنا نتساءل، الأمة تشعر بآلام لو ما تشعر؟ إلى متى هي الآلام؟ إلى قيام الساعة. يعني ما دامت الأمة تستشعر بالألم، من كذلك يستشعر بالألم؟ يستشعر بالألم الزهراء. وهذا مفاد بعض الروايات، أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها كذلك تحضر المجالس. ليش تحضر؟ فقط لأن ابنها لا تواسينا احنا. يقول الإمام الصادق إلى أحد أصحابه عندما قال له أن في المجلس أنا إذا جيت وجلست ما أجلس داخل المجلس، يقول له عندما دخلت إلى المجلس أتعرقلت بشيء؟ تعرقلت بشيء؟ قال له بلى. قال والله هذه ثوبي. قال عند الباب مولاي؟ قال بلى. قال ليش ما تدخل أنت صدر المجلس؟ قال كيف أدخل فاطمة الزهراء في صدر المجلس؟ يعني وين؟ تواسي، يعني مكابدة إلى هاي الآلام، حتى وهي ماذا؟ وهي في البرزخ وروحها موجودة، فتستشعر شنو؟ هذه الآلام. كيف ونحن نرى بعض الآيات الدالة على أن رئاسة الأمة ورئاسة إغاثة المظلومين بيد من؟ آيات تدلل كقوله تعالى وآت ذا القربى حقه. يقول مفسرون أن هذا خطاب للنبي بأن يعطي فاطمة سلام الله عليها ولاية إغاثة المستضعفين. فرئاسة إغاثة المستضعفين عند من؟ يقولون عند فاطمة الزهراء. فلذلك تكابد المحنة. فلذلك قال قيل عنها يا ممتحنة امتحنك الله، لكن نتيجة هذا الامتحان ماذا؟ فوجدك لما امتحنك، مو لأمر آخر، إلى هذا الامتحان اللي امتحنك إياه ماذا؟ صابرة. فمصداق أولي في تفعيل دور فاطمة سلام الله عليها، نرى مسألة فدك مثلا، ما هو الغاية أن تعطى فاطمة سلام الله عليها فدك؟ فدك تضخ أموال طائلة. خب إذا كان بيدها إغاثة المستضعفين، خب لازم تعطيني، انت تقول لي والله التفت الى هالمجموعه فقاره ويحتاجون اموال يحتاجون اغاثه، خب لازم تعطيني راس مال على اساس انا اقدر شنو؟ اقدر اعطي المجتمع. فلذلك احد اسباب اعطاء فاطمه سلام الله عليها فدك ما هو؟ ان بيدها رئاسه اغاثه المظلومين والمستضعفين، فلذلك اعطيت فدك حتى تغطي هذا الجانب بشكل تام بشكل كامل. فهذا مصداق بارز ان النبي صلى الله عليه واله اعطى فاطمه هذا الامر. نقطه اخرى، يقول مولانا صاحب العصر والزمان، شوف الرابط بين فاطمة سلام الله عليها وبين الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف، يقول أن لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. هذا من هو اللي يقول؟ صاحب العصر والزمان. أن لي في ابنة رسول الله اللي هي جدته فاطمة أسوة حسنة. هذا من توقيع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. يجعلها أسوة، يجعلها قدوة. عادة أنت لما تتأسى وتسلي روحك بشيء، عندك مصيبة، عادة تسلي نفسك بمصيبة أقل من مصيباتك مستوى أو بأرفع. إذا تقول أن الإمام صاحب العصر الزمان يتأسى أسوة يقتدي، يعني أسوته فاطمة، يعني لما تصير مصيبة على الإمام الحجة يرى أن المصيبة الأعظم عند من؟ فاطمة مصيبة أعظم، فيتأسى بمن؟ بفاطمة، يجعلها أسوة إليه. هذا من الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. فلذلك هناك عدة صفات مشتركة بين الإمام وفاطمة. أولها لون الحظ، أن فاطمة سلام الله عليها لم تبايع أحدا من الظالمين قط. حكمها مدام هي مرآة إلى رسول الله فلا بد أن تتصف بالصفات التي يريدها رسول الله، بخلاف الأئمة بقية كلهم من أمير المؤمنين إلى الإمام العسكري، هذا لأن الأئمة يعملون وفق شنو؟ وظيفتهم المكملة، كانت مكملة وممهدة إلى من؟ إلى الخاتم من الأئمة سلام الله عليه وهو صاحب العصر الزمان. فلذلك فاطمة الزهراء ما كانت مبايعة إلى أحد، جو إليها بعد ما لطموها بعد ما فعلوا ما فعلوا، جو حتى يعتذرون، رضت لو ما رضت. شوف تقول انت بعض الاحيان من باب التقيه، من باب مثلا المداراه، من باب كذا، لا لا، هذه كل هاي الامور كان لديها حكم واحد، انها تقبل بالحكم الاول الذي يريده الله عز وجل. انت مو صاحب حق فما تحصل هذا الحق. فلذلك نرى ان فاطمه سلام الله عليها في اكثر من خطب مالها وش كانت تسوي؟ كانت تخطب علنا وجهارا وفي أكثر من موضع أنها تجيش الجيش وتحث الأنصار على شنو؟ على المقاومة. أحد يتكلم علنا بهذه الصورة؟ ما حيتكلم علنا. أمير المؤمنين ما كان يتكلم علنا لأن وظيفته هذاك أمر آخر، لأن الناس ما يتبعون، والدليل أنه واعد 40 رجل يأتونه قبل الفجر محلقي رؤوسهم. جو إليه لو ما جاء؟ ما جاء. بعد الأذان، بعد ساعتين، بعد 3 يجون 4 5 6 7، ما جاء. فقال خلاص ما يعتمد عليكم أساسا. أما فاطمة كان دورها ماذا؟ ما تقبل لا بالهدنة، لا تقبل بالمصالحة، لا تقبل بالمبايعة، لا تقبل بتقية، لا تقبل بكذا. ليش؟ لأنها مرآة لرسول الله، الفعل اللي يريده رسول الله هي تفعله مباشرة. فكانت تحث الأنصار على شنو؟ على قيامهم، قوموا ثوروا على من؟ على السقيفة وأصحاب السقيفة، هؤلاء الذي اغتصبوا الخلافة. فكانت تؤجج الأمة آنذاك أنه قوموا وخذوا بثأركم وخذوا بمنصبكم وخذوا بحقكم، ولكن الناس ما كانوا يستطيعون أن يقوموا. فلذلك الإمام نرى كذلك الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ما يبايع أحد، فلذلك غايب ما يبايع. وإذا قام قام بماذا؟ بالسيف. ليش بالسيف؟ لأنه ما في بعد مجاملة، ما في تقية، لابد أن يطبق الحكم الواقع الذي يريده الله عز وجل مباشرة. إلى أما البقية كلهم ممهدين إلى شنو؟ إلى هذا الحكم اللي يريده الإمام. فلذلك غيبت فاطمة لأنها أرادت الحق ولم ترد الباطل، والناس ما تريد الحق فضربت. غيبت بمعنى شنو؟ مثل غيبة الإمام. شلون الإمام غايب؟ الإمام غاب بنفسه قبل أن يقتل، وفاطمة الزهراء غيبت بماذا؟ بقتلها. لازم يغيبون هذا اللي يطالب بالحق تمام الحق، يغيب، ما يريدون البقاء. فذهبوا ماذا فعلوا؟ مو يريدون فقط أمير المؤمنين، لما دشوا يعرفون أن فاطمة لا لن تسكت ولن يهدأ لها بال، وهؤلاء ماسكين بالخيافة. فلذلك فعلا أرادوا أن شنو؟ أن يقضون على فاطمة سلام الله عليها، فغيبت سلام الله عليها بالقتل، كما أن مولانا صاحب العصر الزمان غيب بهذا الوضع كذلك. ونرى أن فاطمة الزهراء لم تتنازل عن حقها، عندما اقتصب حقها ماذا فعلت؟ خرجت أمام الرجال، أمام الجميع، متجلببة بجلبابها، تخرم مشيتها، مشية رسول الله، جاءت إلى المسجد وذكرت تلك الخطبة التي أسكتت بها كل من وقف بجانب فاطمة وضد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. شخص مثل هذا الأمر يقول أنا أتنازل على أساس لا يصير قاتل، لا يصير سفك، لا، وإنما لم تتنازل عن حقها. فلذلك لما جو إلى فاطمة الزهراء يطلبون العذر، سامحينا الأول والثاني واغفر إلينا، استشعروا أن فاطمة ستمضي من هذه الدنيا، لكن إذا مضت غير راضية وغاضب عليهم هذا أمر جدا صعب. فلذلك جو، قل ما أعطتهم أي أهمية، ما أعطتهم أي أهمية، ولم تقبل بعذرها، قالت بيني وبينكم الله عز وجل، ما تنازل عن هذا الحق. ولا شنو اللي يخلي عن فاطمة الزهراء ما تتنازل؟ فلذلك شو ما تنازلت؟ لأن هذا الحق مو فقط حق إليها هي، لو إنما غصب الخلافة، غصب الخلافة، ما تقدر هي تنكر وتقول له خذوا الخلافة أو شيء. فلذلك كذلك الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف لا يتنازل عن شنو؟ عن ظهور الحق. لا تأخذه بالله لومة لائم، فيخرج السلام. أنت تخاطب اليوم السلام على السيف الشاهر. سيف شهر يعني شنو؟ سيف شهر، سيف شهر يعني مخروج من غمدة، يعني إما أنه يصيب الحق أو شنو، أي لا، أو لا يصيبه. فالذي فعله الأئمة سلام الله عليهم هي عبارة عن مراحل متوسطة كانت ممهدة إلى من؟ إلى الإمام الحجة صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك كان انطلاقه من أين؟ من فاطمة الزهراء سلام الله عليه. فلذلك نرى أن فاطمة الزهراء كانت تمثل بروحها، بوجدانها، من؟ الرسالة، كانت تمثل الرسالة. فالإمام سلام الله عليه عندما يخرج يطالب بثأر، وإن كان رافع شعار ثأر الإمام الحسين، ولكن الثأر أول ثأر من أسس هذا الأمر؟ الذين دخلوا على فاطمة الزهراء وانتهكوا حرمة رسول الله. ما إن مضى رسول الله حتى جاءوا إلى بيت فاطمة الزهراء وروعوا ابنته التي لطالما في كل موضع كان يؤكد على أهمية هذه البضعة وثقلها، وأنها تعتبر من الثقل الذي أوصى به. ثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وعلى رأس هذه العترة من؟ فاطمة الزهراء، تلك التي حتى الله عز وجل عندما سأله جبرائيل، شوف هذه شأن هذه المرأة الطاهرة، سأله جبرائيل من تحت الكساء؟ ماذا أجاب؟ هم فاطمة. بقي ما ذكر أسماءهم الأشرفية إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكن كلهم رجع ضمائرهم إلى وين؟ إلى فاطمة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فيحق لمولانا صاحب العصر والزمان كلما دخل موضع تذكر صاحب هذا الموضع، لما يروح مدينة جده رسول الله في مثل هاي الأيام شنو يتذكر مولاكم؟ انت اذا عندك فقير وعزيز عليك ترجع الى بيتك، ترجع الى كذا، ما تتذكر تقول هذا الفقير كان موجود في الزاوية، كان يتحرك هني، كان موجود في الماتم، كان له اثر كذا. مولاكم الامام الحجي عندما يرجع الى مدينة رسول الله شنو يتذكر؟ شنو من امور حصلت في المدينة؟ ميمما حرم المختار مذكرا ماذا يتذكر مولاكم، مذكرا ما مر فيه على آبائه وجرى. شنو يتذكر؟ من ضرب جدته، من لطمها، من عصرها، من سقوط الحمل إذ عصرا. يوقف على باب فاطمة الزهراء موجها طرفه إلى السماء، مخاطبا جبرائيل بهذا النداء: يا جبريل هذا الباب قلب احترق من ناره، فيه انكسر ضلع امي ونبت بالصدر مسمار. يا جبريل اشوف الباب واذكر على الباب اصطار. صار سيدي انا اذكر رفسة الطاغي واذكر نبتة المسمار واذكر هجمة المنزل والزهراء بلي اخبار وحسين وحسين يبجون والعبرات تجار. انا اتذكر على الكرار لما بالحبل قادوا ابن الباب وطلعت الزهرة من درات سحباها تنادي من عالي الصوت بالله كافلي خلا لا شد الردى وادعي لزلزلكم يا غدار. لكن يروح يا شيعي إلى وين؟ إلى ذلك القبر المغيب، ما تعرف موضع، لكن ابن بنت رسول الله يعرف موضع قبر جدته، يقف عليه: السلام عليك يا مكسرة الأضلاع، يرمي بنفسه عليه كأني به يسمع نداء القفي من ذلك القبر ويسمع صوت من قبره جيت خاطبه: يا ابني عجب منك يا ابو صالح صبرت لها الوقت عني، ما تدري العبد بالصوت لوعني وروعني كسر ضلعي يا ابو صالح عجب ما جدك اخبار ايش الاعمام انت وصيت يوم ابشري هاليوم بيدي لاخذ البتار واخذ زارك من القهوة وزار المرتضى وعم الزكاة وجدي المظلوم احسان اللي انذبح ضابه واخوته وجملة انصاره ويا الإمام سلام الله عليه ننتخب الإمام عجل ولا تنسى غريب الغاضرية والجثة اللي رضضتها الأعوجي والشيخة اللي طبت المجلس هدي مجلس يزيد ابن الخنايا شراب الاخضر زلزل الكوف وكربلاء وانسف الشامة واسأل عن الوقفات بدروازة الساعة وقل للفرات حسين يمك بالعطش مات ما يكل خليه ابد ما يجري صبيبه بعد يخاطب ذلك الباب يا الباب يا الباب لبست الحزم طول العمر يا الباب يا الباب ذهيل وما بقاني فكر يا الباب نشدك وين محسن وقع يا الباب بيوم العصر والزهر الزكية اي والله بيوم العصر والزهر تسني ما نال فاطم لما دخل الدار والخطوب شعوب يا الله.